بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقبل أن نبدأ بالدرس نتعلل ببعض الأسئلة، إذ إني لم أنظر في المادة حتى جئت إلى هنا. فهذه أسئلة، يقول أحد السائلين: من أفطر في رمضان بسبب العمل في الفرن، هو الأصل في الإنسان أنه يعمل وأنه يصوم، فإذا وصل إلى الجوع والعطش المهلكين يحق له الفطر، فإذا أفطر فهذا يلحق بحكم المريض وعدم المستطيع، فيقضي هذه الأيام التي أفطرها بسبب المشقة الشديدة، يقضي هذه الأيام التي أفطرها بسبب العمل بسبب المشقة الشديدة. يقول: الأقراص التعليمية للغة الحاوية على نساء المتبرجات، وهذا الحقيقة الناس يعني ابتلوا بهذه الأشياء، يعني يوجد أشياء نافعة جدا من الدروس لكنها تحوي على صور، فالأولى بالإنسان أن يبتعد عنها ويذهب إلى السلكم التي ليس فيها هذه الصور، إلا إذا كان واثقا من نفسه أنه يغض بصره، أما لم يكن واثقا فلا ينظر إليها، وكذلك من يعطيها له إذا لم يكن واثقا منه أنه يغض بصره فلا يعطيها إياه. يسأل: قل تحميل مبلغ 1000 دينار من قبل الحكومة على كل وصفة طبية لأجور خدمة خروج الطبيب المعالج، علما بأنه قد يحول أو لا يحول. هو خلص، ما دام أن يعني الدائرة قد وضعت هذه 1000 دينار توضع على العلاج، فلا ضير على الموظف حينما يأخذ هذه 1000 دينار وتضاف إلى سواء خرج الطبيب أو لم يخرج الطبيب، ما دام أنه قد وضعوها وضعا عاما فلا شيء عليه. لازم يبقى صاحب التراتيب الإدارية الذي وضع هذا القيد وهذا الضابط، يعني كان ينبغي عليه ان هو يضبط هذه، كان عليه ان يضبط هذه القضية. بالنسبة للمادة الأول، ما لقيت أنت من الحقيقة لا أعلم إلى أين وصلنا. هذه النسخة الأخرى، يعني نسخة السيد عمران. نقول: بسم الله الرحمن الرحيم. العنوان هنا: أصحاب الحديث أولى الناس بالاتباع. وهذا العنوان هو عنوان حق، هذا العنوان هو عنوان حق بالتحدي. فأهل الحديث لما اطلعوا على هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته واختلطت هذه الأحاديث بهم وبلحمهم ودمائهم وصار أعرف الناس بها، صار هؤلاء أولى الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما فعله وبترك ما تركه. ولذلك مما يذكر في هذا الباب أن ابن القيم رحمة الله عليه لما سئل عن طريقة وقاعدة يستطيع الإنسان من خلالها أن يتعرف على الأحاديث الصحيحة من غير صحيحة، فقال: هؤلاء الذين حفظوا الأحاديث الكثيرة من الصحيحة وغير الصحيحة، وصاروا يميزون بين ما يشبه كلام النبي وبين ما لا يشبه كلامه، فهؤلاء هم يستطيعون أن يحكموا على الحديث لأول نظرة ينظرونها إلى الحديث. طبعا ذكر هذا في مقدمة كتابه المنار المنير في معرفة الصحيح والضعيف. فإذا أهل الحديث لما قرأوا سيرته صلى الله عليه وسلم وتتبعوا أخباره وأحواله، وأنت حينما تقرأ تجد أن أهل الحديث قد تتبعوه في كل شيء، ولا يوجد شخص على مر التاريخ نقلت الأخبار عنه وتتبعت أحواله جميع أحواله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الأمر هو الذي حدث في المستشرقين أن يقولوا: ليفتخر المسلمون بعلم حديث نبيهم. وللشيخ علي الطنطاوي كلمة مضيئة في هذا الباب، قال: لقد بذل المحدثون أقصى غاية ما يستطيعه البشر من جهد من أجل المحافظة على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما هو منها وما ليس منها. ومن يشاهد هذه الخرائط التي يؤتى بها في كل درس من الدروس يعلم الجهد الكبير الذي بذله أهل الحديث وسافروا من أجله، من أجل كلمة ومن أجل لفظة ومن أجل حرف ومن أجل حركة من الحركات، ففعلا بذلوا غاية ما يستطيعه البشر. فلما صاروا أصحاب خبرة بعبادته صلى الله عليه وسلم وشمائله وسيرته ودله وطريقته، كانوا أولى الناس باتباع الحق الوارد عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول وبالله التوفيق، أنا لما جئت في الطريق ووجدت الزحام الشديد بسبب أولئك أصحاب الفطاس الذين يقطعون على الناس طريقهم، يعني هؤلاء لو أنهم اطلعوا على هديه صلى الله عليه وسلم لما كان يذهب إلى العيد يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. وإن شاء الله في درس السبت القادم نشرح لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. ومن ضمن تلك الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكثر الشهود، لأن الأرض والسماء يفرحان، الأرض تفرح لما يسعد عمل عبد الصالح، والأرض أيضا تفرح لما تقضى عليها طاعة وعبادة، وكذلك يكثر شهود الإنسان من السماء والأرض وكذلك من سكناها من الجن والإنس. وإذا قال فما بكت عليهم السماء، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فإذا كما أن هؤلاء الكفار لا تبكي عليهم السماء لأنهم لا يسعد لهم عمل صالح، ولا تبكي عليهم الأرض لأنهم لا يؤدون الطاعات والعبادات، دل على أن المؤمن تفرح الأرض وتفرح السماء لما تشهد على المؤمن بالخير. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يغير الطريق حتى يكثر من الشهود، وإذا فإن الرب قال يومئذ تحدث أخبارها، فهذه الأرض تشهد بما حصل عليها من عبادات. وهذا الشخص لو فرضنا يعلم هدي النبي وطريقته في فعل هذه الطاعة لما جاء وسد على طريق وسد على الناس الطريق وضيق على الناس وصار في الناس، بل هو يعبئ المعصي حتى في الليل، يذهب في الليل وينام ويعبئ المعصي أنه يأتي الصباح وذهب إلى دكانه أخذ قطيف وأخذ شيئا من الشهر. والإمام أحمد بن حنبل له كلام في غاية الشدة في هذا، قال هؤلاء لا يباع لهم ولا يشترى منهم، وإذا قلوا لا يصلى معهم، وهكذا. فالأمر ليس بالأمر شيء. فإذا جهل الناس بهديه الشريف وبطريقته وبدينه وعبادته يجعل المرء يخاف. أما لما الإنسان يقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم ويجد الإنسان كل شيء، أنت حينما تقرأ الأحاديث لن يمر عليك شيء في حياتك إلا وجدته في سنة النبي وسيرته وطريقته أبدا. يقول ابن الأثير صاحب جامع الأصول، وجامع الأصول قال فيه الذهبي، قال فيه ياقوت الحموي أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط. يقول ياقوت الحموي عن جامع الأصول، قل جمع الأصول ستة ورتبها وهذبها وشرح غريبها وذلل صعابها، ثم يقول أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط. فيقول ابن أثير قل شرحت جميع العلوم وعكفت على علم الحديث فوجدت فيه كل شيء. نعم، طالب العلم لما يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قراءة دارس ويتمحن ويعاود النظر في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم وفي السنن الأربعة ويطر في مسجد جامع أحمد والسنن الكبرى البيهقي، لن تمر عليه قضية في الحياة إلا ويجد فيها شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا هذا لما تمكنوا من حديث نبيه صلى الله عليه وسلم اختاروا أفضل الطرق وأحسن الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال المؤلف هنا فلم نجد في كتاب الله وسنة رسوله وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع. الحث على الاتباع، تجد في القرآن حث على الاتباع، وتقرأ في هدي النبي حث على الاتباع، وتجد أقوال لأكابر الصحابة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس الحث على متابعة النبي بفعل ما فعل وترك ما ترك، ودفن التكلف والاقتراب. يعني الإنسان لما يخترع عبادة ويحدث بالشيء، يعني هذا تكلف وكأنه لم يرضى برسالة الرسول، لأن من يرضى برسالة الرسول إنما يقف على ما حده الرسول وعلى ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذاك الذي يمتلك في دين الله ما ليس منه فهو لم يرضى بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده يتكلم ويضيق على الدين ما ليس منه. قال وذم التكلف والاختراع. الاختراع الإنسان لما يخترع عبادة ويخترع شيئا جديدا. فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين. الذي يقتصر على ما ورد عن النبي فهو متبع، والذي يخترع العبادات ويخترع الأنواع فهذا مبتدع في دين الله. قال وكان أولاهم بهذا الاسم، يعني الاتباع، وكان أولاهم بهذا الاسم وأحقهم بهذا الوسم وأخصهم بهذا الرسم أصحاب الحديث. نعم، انظر إلى الإمام أحمد كتب مسندا في 52 مجلدا، وقال ما وضعت حديثا في المسند إلا عملت به، حتى أني كتبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. وهكذا الإنسان في شربه وفي أكله وفي جلسه، ربما الإنسان انتجال عند أهله ويؤتى بالشراب الحلال كشراب الرمان وغيره ويكون متكئا وينسى أن يشرب، ثم يتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، وأيضا الشرب يلحق به. وهكذا فالإنسان لا يطبق إلا إذا كان عارفا عالما بأخباره صلى الله عليه وسلم. ثم قال اختصاصهم برسول الله، وهذه ميزة عظيمة لأهل الحديث أنهم اختصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعصبوا لشيء إلا لهديه وسنته صلى الله عليه وسلم، ولا يميلون إلا لطريقته. واتباعهم لقوله أيضا كثرة متابعة أقواله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها وتحريرها والعمل بها، وطول ملازمتهم له، أيضا يلازمون الدرس ويلازمون القراءة ويلازمون ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتحملهم علمه، وهذه أيضا مزية، هؤلاء قد تحملوا أي شيء قد تحملوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظهم أنفاسه وأفعاله، احسنوا بكل شيء يتعلق به، حتى قضية موته كيف كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يجلس، وكيف يدخل البيت، وكيف يخرج، واخر فعل فعله، وهكذا. قال فاخذوا الاسلام عنه مباشره، الصحابه الذين لازموه اخذوا الاسلام عنه مباشره، ومن بعدهم ايضا من التابعين واتباع التابعين حرصوا غايه الحرص على تتبع اخباره للعمل. ولذا فان الصحابه وضعوا قواعد لقبول الروايه، ثم جاء لما توسعت الرواية جاء التابعون ووضعوا قواعد، ثم توسعت الرواية وجاء أتباع التابعين ووضعوا قواعد. كلما اتسعت الرواية وكثرت مدارس الحديث تجد أن هؤلاء يضعون قواعد ومناهج لإحدهم. قال وحفظهم أنفاسه وأفعاله، فأخذوا الإسلام عنه مباشرة وشرائعه مشاهدة. أيضا لازم النبي، ومن ضمن أحاديث هذا حديث عمر لما قال كنت أنا وجاري نتناول النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبت إلى العمل نزل جار الأنصار، ويلزم النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح وحتى المساء، فإذا عدت أخذت عنه ما حمل، وإذا ذهب إلى العمل لزمت النبي من الصباح حتى المساء، فإذا سقينا في الليل أخذ عني ما تحمل. قال وشرائعه مشاهدة وأحكامه معاينة من غير واسطة، أي ما قصروا بهذا الشيء، وكانوا يحرصون بأنفسهم، وبعضهم كان يلزم النبي على ماذا؟ على شبع بطنه، كأبي هريرة كان لا يعمل إلا على قدر ما يسد رمقه، ولا سفير بينهم وبينه واسطة. فجاولوها عيانا، يعني هذه الاحاديث اخذوها مجاولة وعيانا واخذوها مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظوا عنه شفاها، اخذوه مباشرة من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقفوه من فيه رطبا، اي ليس بواسطة، مباشرة، واخذوا الحديث عنه رطبا طريا نديا، وتلقنوه من لسانه عذبا. والثالث كان من هديه الشريف صلى الله عليه وسلم انه ما كان يفرد الكلام فردا، وكان يعيد الكلمه ثلاثا حتى تعقل عنه، واعتقدوا جميع ذلك حقا، وكانوا يسلمون له صلى الله عليه وسلم القول ويصدقون به ويعملون به ايمانا منهم بانه لا يقول الا الحق ولا يأتي إلا بحق. ولذا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، فقال له قريش: أنت تكتب عن محمد كل ما يقوله بشر، يقول في الغضب والرضا. فأخبر النبي بما أثير حوله من شبهة، فقال: اكتب فإني لا أقول إلا حقا. والصحابة كانوا يعلمون أن ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحق. ولذا لما سألهم قالهم: لو تركتم التأمير، يعني لو تركتم التأمير ماذا يحصل؟ مباشرة تركوا التأمير. فلما خرج شيطا قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالصحابة اعتقدوا وأيقن أن ما يقوله النبي حق، فصدقوا به وعملوا به ولم يضربوا له الأمثال. ولذا كان في بعض الأمر يقول النبي: توضأ مما نسخت النار، ثم نسخ هذا الشيء، نسخ أن النبي أكل كتف شاة ثم لم يتوضا، قام الصلاة لم يتوضا. لما حدث ابو هريره لابن عباس بهذا الحديث قال له: انا اتوضا من الدهن، انا اتوضا من الحميم. قال له ابو هريره: يا بني، اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الامثال. فكان الصحابه يعتقدون ان جميع ما قاله النبي حق وصدق. قالوا: اعتقدوا جميع ذلك حقا وأخلصوا بذلك. قضية الإخلاص في نقل العلم وتحمل العلم والسفر، انظر إلى كتاب الرحلة في طلب الحديث، كيف تحمل الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ما تحملون. وانظر إلى كتاب صفحات من صبر العلماء، تجد الجهد الكبير الذي بذله أهل الحديث من أجل أن ينقلوا لنا سنة النبي صافية خالصة. وانظر إلى عبد الرحمن بن مهدي كيف كان يقرأ على أبيه، يقول: ربما قرأت على أبي وهو يأكل، وربما قرأت عليه وهو يشرب، وربما قرأت عليه وهو في الحمام، وربما قرأت عليه وهو يمشي. فما كان نتيجة هذا ماذا؟ الجرح والتعديل وعلل الحديث والتفسير أفضل الكتب. بذلوا هذه الجهود. انظر قصة أبي حازم وأبي زرعة حينما ذهب إلى مصر واشتروا سمكة ليأكلوها، حتى مرت ستة أيام لم يتمكنوا من أكلها، كلما جاءوا إلى المكان ينسخون، وسمعوا مجلس تحديث وهرعوا إلى التحديث، وهكذا. فالإنسان حينما ينظر إلى السير هذا يعلم أن الله قد حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الذين قد بذلوا كل ما يستطيعونه من أجل خدمة هذا العلم. فهذا ما الذي دفع؟ ما الإخلاص لله؟ الإخلاص لله هو الذي دفع هذا. وإلى الاعتقاد المعتقد الصحيح يدفع الإنسان أن الإنسان يبذل في الصلاة، لأنه يعلم أن الذهاب والإياب والانتظار والسري كله يرجع عليه. ولذا أحدهم كتب مقالا بعنوان: مشروع حفظ القرآن مشروع لا يشل. أنت قد تتعرف على إنسان ضعيف الحفظ، يقول له احفظ، قل له احفظ حتى يوميا آية، وإذا لم تستطع اجعلها في اليومين آية، وإن لم تستطع نور افضل. فهذا حتى لو بقي في صفحة واحدة شهر أو شهرين، المشروع لم يشكل. النية والترتيب والتدبر، وربما راجع تفسير بعض الآيات لما يتفكر فيها، وهكذا. فإذا هؤلاء أهل الحديث أخلصوا غاية الإخلاص حتى نقلوا لنا السنة صافية. ولذا الآن أهل النحو لا يحتجون بالحديث، يقولون ربما روي الحديث بالمعنى. أهل الحديث يستطيعون أن يفرقوا ما بين ما روي بالمعنى وبين ما روي باللفظ. لكن هذا أهل النحل لما عجزوا عن هذا الشيء تركوا الحديث جملة وتفسير. وتجد من تلوث بعلم الكلام أيضا لا يميز بين صحيح الحديث وضعيفه، فتعلل بترك الأحاديث والأخبار وصار ينازع الدين ويقول خبر الأحد لا يكون في عقائد، خبر الأحد وهكذا يفيد الظن وهكذا. تركوا هذا الشيء لماذا؟ لعدم معرفتهم بهذه الصنعة العظيمة. ولله صنعة سماها مسلم في التمييز وسماها ابن حبان في المجروحين وفي كتابه الصحيح بأنها صنعة تحتاج إلى ممارسة وتحتاج إلى مزيد من النظر. فقال هنا وأخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا، فهذا دين أخذوا أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافحة. شوف أنت لما تجد أي حديث في صحيح البخاري تجد البخاري يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات. الذي نقله لنا عن مباشرة من هو عمر بن الخطاب، ثم نقله علقمة عن، ثم نقله محمد عن، ثم نقله يحيى عن، ثم نقله سفيان عن، ثم نقله الحميدي، ثم نقله البخاري. فقال هنا أخذوا أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة أيضا هم قمة أصحاب الحديث، أخذوا أوله عن رسول الله. وأيضا الصحابة سمعوا من النبي بلغوا عني ولو آية، فأنت لو تعلمت آية أو تعلمت حديثا تنقله، فكان ينقلونه إلى من بعده من الصحابة. وكان بعضهم يتألف على الحديث، من التابعين كان يحدث ويتألف الناس على الحديث؟ عروة بن الزبير الذي قال فيه الزهر، الزهر لما ذهب إلى مصر وأصبح يحدث قال له ما لك لا تروي عن عروة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن؟ يقول فجئت المدينة فإذا عروة بحر، فإذا عروة بحر لا تكدره الدلاء. هذا عروة بن حج عروة بن الزبير قالوا عنه، قالوا كان عروة يتألف على الحديث، يعني يأتي بالولائم ويأتي بالأموال يدفعها من أجل أن يحمل الناس عنه ماذا؟ حديث رسول الله، لأنه يريد أن يكون حلقة في نقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قد دعا قال نظر الله امرئا سمع مقالك فحفرها ووعاها وأدها. ولذا أمثل أن تجد في القديم والحديث بأن أهل الحديث لهم هيبة خاصة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يتكلم عن أهل الحديث وجعل أولهم على رأسهم الصحابة، فقال فهذا دين أخذوا أوله عن رسول الله. ولذا الحديث دين، هذا قال إن هذا الإسناد دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. ولذا لما تقول للناس هذا حديث صحيح كأنك تقول هذا دين اعمل به، ولما تقول هذا ليس بحديث صحيح تقول للناس هذا ليس بدين فلا تعمل به. ولذا التصحيح والتضعيف ما لا يترتب عليه، تترتب عليه تبعات عظيمة عند الله. لذا يقول ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث يقول أي حديث لم نجد للنقاد في حكم لا نتجاسر على الجزم بتصحيحه. يعني يقول أن القضية فيها تشديد وتأثير وأن الأمر ليس بالأمر الهين، فكما أن الفتوى خطيرة وأن المرء إذا تقول على الله الأمر خطير، كذلك الحكم على الأحاديث خطير، والحكم على الرواة كالحكم على الأحاديث، والحكم على الأحاديث والحكم على الرواة أيضا كالقول على الله بغير علم. فالأمر ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى الديانة ويحتاج إلى الضرع إلى الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية كان لما يقرأ مسألة وتستغلق عليه ماذا يصنع؟ يستغفر ويستغفر ويستغفر حتى يستحضر. فإذا هؤلاء كانوا يكونون في غاية العبادة والطاعة حتى ينقلوا الهدي النبوي نقلا صحيحا من غير زيادة ولا تحريف. قال فهذا دين أخذوا أوله عن رسول الله. شوف الآن أنت لما عندك سند من الأسانيد، هذا الحديث الأول اللي قرأنا إسناده من صحيح البخاري، البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر إنما الأعمال بالنيات. الآن أول السند ما هو؟ الحميدي. لكن في الحقيقة من أول السند؟ عمر بن الخطاب، وهو أول من نقله، ثم نقله عنه علقمة، ثم نقله عنه محمد بن إبراهيم، ثم نقله عنه يحيى، ثم اشتهر عن يحيى. كم نفسا روت الحديث عن يحيى؟ قيل 700 وقيل 300 وقيل 100. الحافظ بن حجر عد اكثر من 100. ولدينا مخطط، ربما بعضكم لديه نسخة من المخطط، كيف ان الحديث اشتهر في الامصار واشتهر في بلدان الاسلام. فاذا كل من ينقل الان، احنا هنا نقرا الحديث، واولئك الذين نقلوه لنا لهم عند الله تعالى رصيد باقي، كلما قرانا وكلما عملنا وكلما انتفعنا. فالانسان الان في حياته وامامه الامور التي صارت تخدم العلم، لا بد ان لا يقصر، فايضا يبقى مع هؤلاء في سلسله الاسلام. واذا احب هذا، اذا احب الانسان عمر واحب علقمه واحب محمد واحب يحيى واحب سفيان واحب الحميدي واحب البخاري، ايضا من وفائنا لاولئك الذي نقلوا لنا الاخبار علينا ان ننقل علوم هؤلاء. وانت اذا اسهمت لهؤلاء فانت انما تسهم لمن؟ تسهم لنفسك، لن ينقص من عملك شيء. فقال هنا بكلمه هي، فقال فهذا دين، ولك الاحاديث والاخبار دين اي شيء. حتى لما قضيت الخاتم، لما تختمه صلى الله عليه وسلم، واختختمه هل كان في اليمين ام في الشمال، ولا نلحق بهذا لبس الساعه هل يكون في اليمين او في الشمال، كل هذا الامر الواضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، دين يدين الانسان به ربه. فقال فهذا دين اخذوا اوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واي شرف ان تروي الاسناد ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم. مشافهة لم يشبه لبس ولا شبهة، يعني هذا لم يتلبس بلبس ولا شبهة، انما اخذ الصحابة مباشرة، والصحابة نقلوا التابعين كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعين نقلوا ووضعوا شروط ووضعوا ضوابط تعجب بها الاعداء قبل الاصدقاء. ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل، ايضا من غير تحامل. علي بن المديني لما سئل عن ابي ماذا قال؟ قال هو الدين انه ضعيف. وابو داود صاحب السنن سئل عن ابنه ايضا قال انه ضعيف، وهكذا. فابدا لم يميلوا الى شيء ولم يتحاملوا الى شيء. النسائي كان رجل وسيم، وكان يلبس افضل الثياب، وكان يلبس القبطان العالي، وكان ياكل كل يوم دين. فلما ذهب للحافظ المسكين لم يرى هيئته هيئه طالب حديث، فلم يدخله المجلس. ماذا كان يصنع النسائي؟ كان يجلس هنا ولا يراه الحافظ المسكين، خلف المجلس ويسمع. لما بدا النسائي يكتب في كتابه النفيس السنن، وهذا الكتاب يا اخوان عظيم جدا، كتاب النسائي، يقول قرئ على الحارث بن مسكين وانا اسمع. ما يقول حدثنا ولا يقول اخبرنا ولا يقول سمعته، وهو سمع، لكن لم يمنعه التواضع ولا يمنعه دينه. يقول قرئ على الحارث بن مسكين وانا اسمع. فقال من غير تحامل، اذا لم يتحامل عليه. البخاري حصل له ما حصل من محمد بن يحيى الدهلي، روى عنه في الصحيح احاديث على الصحيح، انه روى عنه في الصحيح. ما معنى هذا يا استاذ ابراهيم؟ نقول على الصحيح انه روى عنه، يعني هناك من يقول بان البخاري لم يروي عنه، وانما محمد الذي ذكر مهملا ليس محمد بن يحيى الدهلي، انما هو غيره. من غير تحامل ولا ميل، ثم الكاف عن كاف، جمع عن جمع، وحفظوا لنا الكتب وحفظوا لنا الاساليب. والان لما ياتينا شخص من الاشخاص او كذاب من الكذابين او دعي من الادعياء، ياتي بكتاب ويدعي ان هذا عن رسول الله، يقول له اهل قف. وهذا حصل، احد الادعياء اسمه محمد سعيد ممدوح الف كتاب وادعى بهذا الكتاب ان هذا احاديث سقطت من مصنف عبد الرزاق، وادعى انها من المخطوطه، وان المخطوطه اتى بها من اين؟ من الاتحاد السوفيتي، ولم يضع صور المخطوطه، ادعى انها قد ضاعت، واتى باحاديث فيها والعياذ بالله الاستغاثه بغير الله تعالى. فاتى بهذه البدعه المنكره العظيمه والافتراء، وصدر كتابا وطبع الكتاب، وقال هذا جزء من مصنف عبد الرزاق. اهل الحيث معاصرين كشفوا هذا وبينوا هذا، واتوا بالادله القطعيه، حتى ان دبي قد سحبت جميع النسخ من هذا الكتاب وقد احرقت، وايضا اطفئت بدعه هذا المنكر. ففي كل زمان ومكان أهل الحديث يذبون عن دين الله تعالى وعن سنة نبيه. ماذا كان يقول دارقطني؟ علي بن عمر دارقطني الذي هو من أحفظ أهل الدنيا، هذا العلل 16 مجلدة من حفظه، كان البرقاني يسأله وهو من حفظه وهو في العلل. الذهبي يقول لو صح هذا، يعني كأن الذهبي يقول لو صح هذا لكان دارقطني أحفظ أهل الدنيا. دارقطني يقول لن يكذب أحد على رسول الله في بغداد وأنا في بغداد. وشعبة بن حجاج في الوقف العكس في الوافض أبو الصف رؤية ذات يوم في هجيرة متقنعا، قيل له إلى أين يا أبا تصام في هذه الهجيرة؟ قال أريد أن أستعدي على فلان لأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغه خبر نوح بن أبي مريم بالكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من رجل، ثم ذهب إلى رجل، ثم ذهب من مكان إلى البصرة إلى عبادات إلى كذا وهكذا حتى تبين له أن هذه الرواية مصنوعة مكتوبة. فهكذا بذل أهل الحديث جهدا عجيبا، فقال ثم الكافة عن الكافة والصافة عن الصافة، يعني مجموعة عن المجموعة يصفون في مجال الحديث. ونحن لما نقرأ في شرح صحيح البخاري سليمان بن بحر بن سليمان بن حرب ابن بحر بن بجيل كم كان يحضر مجلسه؟ 40,000. يقول أبو حاتم يقول حذرت من يحضر مجلسه 40,000. قال والجماعة من جماعة أخذ بكف أخذ كف بكف وتمسك خلف بسلف، يعني هكذا كما جلس جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم وسميت بجلسة المتعلم للعالم لما أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على كفيه وضع يديه على ركبتيه فسمي جلسة متعلم عالم. بذلوا الجهد حتى حملوا هذا الدين وتمسك خلف بسلف يعني من يأتي يقتدي بمن سبق. وهكذا فإن فضل السلف على الخلف فضل عظيم، ولذا العالم السبق يعني العالم عليه أن يجد غاية الجد في العمل والمتابعة لأنه قدوة يقتدى به في الخير. بسبب كل حروف يتلو بعضها بعضا، مثل الآن لما الكلمة الحروف متصلة ومتسقة، ومثل القارئ لما يقرأ القرآن رتلا، أيضا هؤلاء يعني تدرجوا في نقل السنة جيل عن جيل. يأتي الطالب هدفه الأول الطلب، ثم لا تشعر به إلا أنه يصبح ماذا؟ هدفه نشر العلم ويبذل الأموال. وقصة محمد بن سلام بن الفرج البيجندي لما يقول أنفقت في طلب الحديث 40,000 درهم وأنفقت في نشره 40,000، ويا ليت الذي أنفقتها في طلبه أنفقتها في نشره. يعني لما يكون هدف الأول يحمل، لما تحمل وأصبح عالم وجلس للتهيئ صار همه الأكبر ماذا؟ نقل ما تحمله ليوصله من هناك إلى هناك. ويتسق آخرها على أولها رقصا ونظما، أيضا هكذا يكون الإنسان حلقة في وصف العلم ووصف الخير. ثم قال فضل أصحاب الحديث على الأمة، والآن تجد مؤلفات قد ألفت في شرف أصحاب الحديث. فقال فهؤلاء الذين تعهدت بنقلهم الشريعة، قال نقلوا لنا الشريعة، تعهدوا لنا بنقل الشريعة ونقلوها لنا نقلا تاما، وانحفظت بهم أصول السنة فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة. لك الآن شوف مليار مسلم، أكثر من مليار ينتفعون من أي كتاب من كتاب صحيح البخاري. والبخاري كان في مجلس يقول كنا جلوسا في مجلس لإسحاق بن راهويه فقال رجل لو جمعتم صحيحا مختصرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وقع ذلك في نفسي. شوف كلمة واحدة كم من البشر ينتفع بها. فالإنسان لا يقصر في الكلمة، أنت قد تكون في سيارة، قد تكون في طريق، قد تكون في زيارة، قد تكون في هذا الشخص تتصل بك مرة، فلا بأس أن تتواصل معه. فقال هنا فوجبت لهم بذلك المنة، لماذا؟ لأن هؤلاء نقلوا لنا الشريعة وحفظوا لنا دين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولولا جهد أهل الحديث وبذلهم هذا البذل لاضطربت على الناس الديانة ولاختلط الصحيح بغير الصحيح. لا تشوف مع هذا الجهل تجد من طلاب علم من لا يفرق بين صحيح الحديث وضعيف، فهذا تقصير أيما تقصير. فالإنسان أيضا يبقى في حلقة وصل يبين للناس دين الله. قال والدعوة لهم من الله بالمغفرة فهم حملة علمي. شوف الإنسان يدعو لهم بالمغفرة هؤلاء، لأن دعاء المؤمن للمؤمن ينفع، والمؤمن لما يدعو لغيره من المؤمن هو أصلا أيضا ينفع. ونقل في دينه وسفرته بينه وبين أمته. شوف هؤلاء صاروا سفراء بين النبي وبين أمته، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وأمناءه في تبليغ الوحي. هؤلاء أصبحوا أمناء في تبليغ الوحي الذي أوحاه الله على نبيه، سواء كان الوحي مسلوبا أو ليس مسلوبا، وأمناءه في تبليغ الوحي عنهم. فحري أن يكون أولى الناس به في حياته ووفاته. فهل أولى الناس به وهم أسعد الناس بشفاعته، ولذلك هم أكثر الناس صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكل طائفة من الأمم مرجعها إليهم في صحة حديثه وتقييمه. فمرجع الأمة كلها من أهل التفسير وأهل الفقه وأهل الأصول، يرجعون إلى أهل الحديث ليتعلموا صحيح الحديث من بعيد. ومحولها عليهم فيما يختلف فيه من أمور، لأن يختلف الناس إلى أين يرجعون؟ يرجعون إلى أهل الحديث حتى يأخذوا الحكم الفصل، وهم الحكم التربى حكمته. هل يصح يا دكتور عمر نجعل الكلام معنى الذي؟ لا نعم، يقول الشاعر ما أنت بالحكم التربى حكمته ولا للرأي والجدل، أليس؟ الشاعر نعم. قال كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينسب وإلى رأيه. بعضهم ينتسب لعالم أو ينتسب لطريق أو ينتسب لشخص من الأشخاص، أما أهل الحديث فلا ينتسبون إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إلا أصحاب الحديث فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون. يستندون في معرفة الحق من غير الحق، ويرجعون إلى سنته صلى الله عليه وسلم. يعني الآن لما أخذنا أن الأرض تشهد أخذناها من كتاب الله وغير تحدث أخبارها، وأيضا من الذي أثار من القرآن؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي نقله له. وأيضا أخذنا بأن الأرض تفرح أنت قد تخرج من المسجد تذهب إلى المسجد بطريق ثم تعود بطريق الآخر، وتقول بأن الأرض تفرح لأنك عائد من طاعة لله تعالى، أو تذهب إلى مسجد تذهب من طريق وتعود وهكذا. وإلى علمه يستدلون وبه يستدلون، وإلا تجد استدلال هؤلاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرة ابن عمر وكيف كان يعمل وكيف كان يوالي ويعادي على لما ذهب إلى دمشق ودخل في مسجد وسمع مؤذن المسجد يثوب بالصلاة قبل الصلاة كما يصنعه بعض الناس، الصلاة يا مؤمنين الصلاة ألموا إلى طاعة الله يرحمنا ويرحمنا، خرج قال أخرج فلن نصلي خلف هذا المبتدئ. قال وإليه يفزعون وبرأيه يقتدون. إذا المفزح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لما استيقظ النبي قال سبحان الله ماذا نزل من الفتن، ماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كافية في الدنيا عارية في الآخرة. وإياكم أن تظنوا أن الحديث رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة أنه النساء فقط، بل المقصود أنه رب كافية في نفس، رب نفس كافية عارية في الآخرة. تجد لديه أفضل البيوت، وحينما تنظر إلى السياج تجده قد رفع السياج 6 أمتار أو 7 أمتار، وتجده يركب أفضل السيارات ويلبس أفضل الثياب، لكن في يوم القيامة قد يذهب عاريا عند الله تعالى. إذا لما سمع الصحابة هذا الشيء مباشرة ماذا صنعوا؟ عملوا بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب الحديث لما يقرأ شيء ويكون هذا أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس منسوخا وليس خاصا به أبدا لا يتركه، بل عليه أن يستحي من الله أنه يحمل حديث رسول الله وهو لا يعمل به. ويستحي من الله ومن رسوله حينما لا يتعلم حديث نبيه، فهذا من الجفاء، من الجفاء أن الإنسان يدعي المحبة، أن الإنسان يدعي المحبة ولا يعلم. يعني. وبعض أصحاب البدع يقول لا، المحبة أولا ثم المتابعة ثانيا. وكيف تحصل يعني المحبة حسنة، لكن المحبة من غير متابعة هذه محبة مستورة وليست محبة كاملة، فتمام المحبة بالمتابعة. وأي متابعة تحصل إن لم يتعلم الإنسان هديه الشريف صلى الله عليه وسلم، وإليه يفزعون وبرأيه يقتدون وبذلك يفتخر. هذا فخر الذي يطلب علم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ، هذا يعني أخذ منزلة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لحامل حديثه صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقول بالأمة ماذا مقام الرسول في أمته، فهؤلاء هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. مثل لما صار ماذا قالوا لأبي بكر لما توفي، قالوا خليفة رسول الله، وجاءوا إلى عمر قالوا خليفة خليفة رسول الله، ثم ماذا قال سموا عمر، سموه بأمير المؤمنين، أصبحت كلمة خليفة خليفة رسول الله كلمة طويلة. فأول من لقب بأمير المؤمنين، من قبله لقب بأمير المؤمنين؟ أتحفظون هذا؟ عبد الله بن جحش لما أرسله النبي في سرية في 12 رجل لقب بأمير المؤمنين. وهذا الزعيم مسيلمة الكذاب أيضا لقب نفسه بأمير المؤمنين، ولذا لما قتل بسيوف الصحابة في حروب غدة ماذا قالت جارية له؟ قالت قتل أمير المؤمنين. اي نعم، فكما ان ابا هو خليفه للنبي في تطبيق الاحكام، اهل الحديث خلفاؤه في تبليغ سنته الى هذه الامه. فالحديثي هو خليفه للنبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ رساله الرسول الى الناس. قال وعلى اعداء سنته بقربهم منهم يصولون. ولذلك تجد اشد شيء على اهل البدع من اصحاب الحديث، حتى تواترت تلك المقوله علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، فمن يوازيهم في شرف الذكر. هذا هو الذكر الحسن، والإنسان يسعى، لكن الله قال عن القرآن إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فأعظم الشرف شرف القرآن وحديث النبي الذي يشرح لنا القرآن ويبين لنا القرآن. الآن لو فرضنا أخذ القرآن أقيم الصلاة وآتي الزكاة، يأتينا شخص أسلم جديدا حديثا وأعطيناه المصحف وقال أقيم الصلاة وآتي الزكاة، هل يستطيع أن يفهم كيف الصلاة إن لم يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا شرف القرآن شرف السنة شرف عظيم. والخطيب البغدادي له شرف أصحاب الحديث، وفي مقدمة كتابه الكفاية ذكر فصلا بديعا في أهمية السنة النبوية في بيان كتاب الله تعالى. قال ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم. هؤلاء اسمهم مقرون باسم من؟ باسم خير البشر، والإنسان يعني يقلد الأخيار، فإن لم يكن مثلهم يتشبه بهم، فهؤلاء أيضا تشبهوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحق لهم أن يتشبهوا به. ثم قال وجه تسميتهم بأهل الحديث بعنوان وضع بين هلالين. قال إذ أسمعهم، إذ اسمهم، إذ هذا إذ للتعليل، لتعليل ما مضى، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وإذ ظرف لما مضى من الزمن، وتأتي أحيانا إذ لما يأتي من الزمن كما في حديث ورقة حينما قال ليتني جذعا إذ يخرجك قومك، تأتي نادرا إذ لما يستقبل من الزمن. فقال إذ اسمهم مأخوذ من معاني الكتاب والسنة يشتمل عليهما لتحققهم به. والمحدث مأخوذ أيضا من الحديث، الحديث الذي يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لاختصاصهم بأخذه، فهو اختصوا من بين الناس بأخذ حديث رسول الله والعناية به والاهتمام به وتبليغه أيما تبليغ بأخذهما، فهم مترددون في انتسابهم إلى الحديث. بينما ذكر الله سبحانه وتعالى في الكتاب فقال تعالى ذكره الله نزل أحسن الحديث وهو القرآن، فهم حملة القرآن وأهله وقراءه وحفظته. ولذا لا ينبغي للمشتغل بالحديث أن يقصر بكتاب الله تعالى، وأنا أول المقصرين، أسأل الله أن يغفر لي. شعبة بن الحجاج له مقولة يقول كلما تقدمنا بالحديث تأخرنا بالقرآن، وهذا من تواضعه، فهو من أكثر الناس قراءة للقرآن واقتداء للقرآن وعملا بالقرآن، لكن هذا لكثرة ما اشتغلوا بحمل الأخبار ونقل الأخبار، فكانوا يعني أيضا يعني يحزنون على أوقات يكون فيها بعيدين عن تلاوة القرآن وتدبر القرآن وتفسير القرآن وبيان تفسير القرآن للناس. ولذا لا تجد حديثيا إلا وقد ألف في فضاء القرآن أو في تفسير القرآن وهكذا، وقراءه وحفظته، وبين أن ينتموا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ينسبون الحديث بسبب القرآن وبسبب الحديث، فهم نقلتهم وحملتهم. شوف انظر إلى أبي الكثير، هل هو حديث مفسر أم محدث؟ تجد الأمر صيام عنده، تجد أيهما أكثر ألف في الحديث أم بالقرآن؟ ألف كتاب في 40 مجلد اللي اسمه جامع المثانيد والسنن، وأغلب أهل الأرض الآن يجدون صعوبة، يعني لا ربما لا تجد إنسان قرأ الكتاب من أوله وآخره، فإذا كيف ألفه وكيف انتفع به وهكذا. فابن كثير رحمه الله صاحب جهد عظيم وصاحب دراية واسعة، تفسيره للقرآن من أعظم التفاسير. واقرأ أيضا بالسبه الأخرى حينما تمر آية تيش بذره ونفائس لا تجدها في تفسيره، وارجع إلى ترجمة لقمان من البداية والنهاية واطلع على الآيات التي ساقها، وارجع إلى التفسير، فتجد لابن كثير رحمة الله يد طولة في الحديث تصحيحا وتغيير. له كتاب اسمه التكميل في الثقات والضعفاء والمجاهل، جمع بين ماذا؟ جمع بين تهذيب الكمال وبين ميزان الاعتدال، وله الأحكام الكبيرة، له مؤلفات في غاية العظمة والجودة والإتقان. فإن أهل الحديث كانوا يعني يحملون الحديث ويعملون بختمة كتاب الله تعالى. ولذا لماذا انظر إلى تفسير طبري كيف أنه مشتهر، وانظر إلى تفسير ابن كثير كيف مشتهر، لأن هذا جمع بين ماذا؟ جمع بين الحديث وبين علم التفسير، فصار هذان العالمان من أعلى الناس وأعلم الناس، وصارت كتبهم من أشهر الكتب. فقال فلا شك أنهم يستحقون هذا الاسم لوجود المعنيين، لخدمتهم الكتاب وأيضا لعنايتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لوجود المعنيين فيهم، لمشاهدتنا أن اقتباس الناس الكتاب والسنة منهم واعتماد البرية في تصحيحهما. اقرأ الآن في صحيح البخاري، لا تجد بابا من الأبواب إلا وتجده قد ذكر آية أو استنبط من آية، حتى وجدنا بعض المصاحف كتب في حاشيتها غريب القرآن من أين؟ من صحيح الإمام البخاري تصحيحهما عليهم، لأن ما سمعنا عن القرون التي قبلنا ولا رأينا نحن في زماننا مبتدعا رأسا في إقراء القرآن، أبدا لا تجد مبتدع هو رأس في إقراء القرآن، وأخذ الناس عنه في زمن من الأزمان ولا ارتفعت لأحد منهم راية. وهذا كله مأخوذ من قوله تعالى إن شانئك هو الأبصر. وتجد ذاك الحديثي المتبع للسنة العامل بالهدي له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وهذا ليس من كلام، إنه من كلام أبي بكر بن عياش، وتحفظون أبا بكر بن عياش كيف استفاد من نصيحة نصحه أحد الناس، قال له يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفتوح أبدا. اللي عنده كتاب جامع علوم الحكم طبع دار ابن كثير صفحة 510 يرجع إلى هذا النص النفيس حتى تنظر كم 510 كم أن هذه المواعظ تقع موقعها، فلا تقصر في موعظة مع كبير أو صغير أو أنثى أو ذكر. وانظر إلى صالح التشيتان حينما طلب العلم، كان طاعنا في السن وطلب العلم، وانظر كيف أن صالح بن شيتان لا تجد كتابا من كتب الحديث إلا وتجد علمه. قل ولو ارتفعت لأحد منهم راية في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خلت من الأيام، ولا اقتدى بهم أحد في دين ولا شريعة من شرائع الإسلام، فهؤلاء أهل البدع في كل زمان ومكان، هم أرذل الناس لبعدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والحمد لله الذي كمل لهذه الطائفة سهام الإسلام وشرفهم بجوامع هذه الأقسام وميزهم من جميع الأنام حيث أعزهم الله بدينه ورفعهم بكتابه. شوف الرفعة أن الإنسان يرتفع بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلى ذكرهم بسنته بسبب أنهم قد تمسكوا بالسنة ونشروا السنة ونافحوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهداهم إلى طريقته وطريقة رسوله، فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة. ولذا تجد أصحاب البدع يحاربون حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حيث الفرقة الناجية بعضهم يخطب خطبا ويحاول من أجل أن يضعف الحديث أو يبخس حق الحديث أو يبعد الناس عن هذا الحديث، لأن هذا الحديث يبين شرف من لهم الشرف. والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة، نعم هو العادل الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجائر الذي يبتعد عن السنة فيقمع السنة وينشر البدعة. أما أهل الحديث فهم منارات عليا في إحياء السنن وإماتة البدعة التي لا تريد برسول الله بديلا ولا عن قوله تبديلا. هذه هي المحبة الكاملة، أنك تدعو الناس إلى طاعة النبي والاقتداء به وإلى نشر علومنا وإلى اتباع طريقته. بل لماذا أرسل الله الرسل؟ أرسل الله الرسل من أجل أن يقيموا الدين. قال ولا عن سنته تحويلا، لا يتحولون إلى رأي ولا إلى بدعة ولا إلى هوى. وانظروا إلى عطاء بن أبي رباح حينما سئل عن مسألة فقال لا أجد فيها شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف قراءة سنة النبي تجعل في الإنسان محبة لله ورسوله، وتجد طمأنينة، يعني إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. يعني أن تتمتع بنعم الله ويكون هذا التمسك سبب في رضا الله عز وجل ما تطبق السنة، فالإنسان يجد الطمأنينة. نعود إلى أعضاء عطاءنا في رواح سؤل عن قضية قال لا أجد فيها شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسوله. قيل له أفتنا برأيك، قال إني لأستحي من الله أن يدان لله في الأرض برأيه. يشوف الإنسان يستحي من الله، بعضهم يرد الحديث ويرد السنة ويرد دين الله تعالى من أجل أن يدان لله في الأرض برأيه. لكن الإنسان لا، ينبغي أن يجعل هدفه أن يعز كتاب الله وأن يرفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ولا عن سنته تحويلا ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان. الإنسان لا يجامل ولا يدان. وسمع عن معي في قوله تعالى حينما قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهؤلاء على تغير الزمان لم يهرهم بهرج دنيا ولم يخيفهم سيف سلطان ولا عدوان معتدي، فتمسكوا بالسنة وبقوا عليها. وانظر إلى الإمام المبجل أحمد بن حنبل كيف ثبت وكيف صبر في هذه المهنة. فقال هنا ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار. وإحنا ذكرنا قصة هذا عاصم بن عبيد الله أحد شيوخ البخاري، بلغنا كتبنا له كنا في واحد وهو في بغداد، كتبنا له بلغنا أن هذا الرجل الأمين قد أخذ أحمد بن حنبل وضربه على أن يقول في القرآن القول غير المرضي. فقلنا فاتق الله يا أبانا وإياك أن تجيبه إن سألك، فوالله لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن تقول تلك المقالة. فقال هنا ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان ولا يلويهم عن سمعتها تغير الحديث. الآن لما نرجع للآية بما استحفظون من كتاب الله، شوف طبعا الآية تستنبط، قال لما تقرأ الآية يتبين لك أن نحن الآن مستحفظون للقرآن ومستحفظون للسنة ومستحفظون للعقيدة والدين. فلا بد على الناس أن يقوموا وأن يهبوا في تعليم الناس السنن والشرائع والدين. وأيضا معنى آخر أن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل تلك الكتب استودع حفظها من عند الرهبان وعند العلماء السابقين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن تبقى تلك الكتب باقية إلى الأبد من غير تحريف، فاستحفظهم الله إياها لكنهم لم يحفظوها، لأن هذه الكتب سوف تنسخ بأي كتاب في القرآن فهو الكتاب الخالد، لكن هذا الكتاب الخالد من تضمن بحفظه؟ الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. بأي شيء حفظه؟ حفظه الله بأولئك الرجال الذين قضوا أعمارهم في خدمة حديث رسول الله. البخاري حينما سافر سفرا من السفرات كم سنة استغرقت؟ 7 سنوات، وذهب إلى مصر أغمي عليه في الطريق كم مرة؟ 3 مرات، 3 مرات يغمى عليه من الجوع والعطش. قال ولا يلويهم عن سمتها تغير الحدثان، يعني حتى هذا سمت أهل الحديث وطريقة أهل الحديث وقضية اتباع السنة لم يتغيروا بها مهما تغير وأحدث من البدع والأزمة. ولا يصرفهم عن سمتها ابتداع من كاد الإسلام، بعض الناس صار يشيد الإسلام فيحارب الثوب القصير ويحارب الحج الظاهر ويحارب الإشارة بالإصبع ويحارب تطبيق السنة ويحارب أنك تصلي إلى ساري أو هكذا، لكن هؤلاء لا لم تؤثر بهم هذه. ولا يصرفهم عن سمتها، أي سمت الإنسان يظهر بالمظهر الصحيح الموافي للسنة، ابتداع من كاد الإسلام، ولا تجد من هذا الكلام أنه يوجد في كل زمان ومكان أكابر مجرمها. أكابر يا شيخ نبيل جمع ماذا؟ أكابر، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمها. هي أكابر جمع ماذا؟ لا أي لا شيخ طه لا جيد لا جمع أكبر، يعني مو واحد عادي فد واحد مجرم عادي، أكبر يعني أكبر مجرم. فالله جعل في كل قرية أكابر مجرمينها ليمكروا فيها، لكن بالنتيجة لما المؤمن يصدق قال وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، ليصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا ويصدف عن طرقها جدلا. تجده يجادل وتجده يحاول تأتيه بالآيات يقول لا أدري، تأتيه بالآيات يقول لا أدري الأحاديث، يترك الكتاب ويترك السنة ويستدل بأن العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الولي الفلاني كما يسميه، ولجاجة ظنا منه كاذبا وتمنيا باطلا أنه يطفئ نور الله والله ثم نوره ولو كره الكاذب. ثم قال مكانة أهل الحديث وصفاتهم، قال واغتاظ بهم الجاحدون فإنهم السواد الأعظم والجمهور الأقرم، والجمهور الأقرم فيهم العلم والحكم والعقل والحلم والخلافة والسيادة والملك والسياسة، وهم أصحاب الجمعات والمشاهد والجماعات والمساجد والمناسك والأعياد والحج والجهاد. شوف هؤلاء أكرم الله هؤلاء، ولذلك لما قيل لي رحمه قال بيننا وبينهم يوم الجنائز، وبادل المعروف للصادر والوارد. مر المرات كان ابن عيينة أتاه فقير ما يحمل شيء، فقال لغلام هل معكم أحد يحمل شيء؟ قال لا، فبكت ابن عيينة قال لأني قطعت وجهه، ربما هذا رجل رجاني وأنا لم أسعف. فقال هنا أنا وبادل المعروف للصادر والوارد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء أناس غير مستحقين للزكاة، قال إن شئت أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. فالإنسان لما يعرض عنهم ابتغاء رحمة الله يرجوها يقول لهم ماذا؟ يقول لهم قولا معروفا. فإنت لما يشير شخص قل له يرزقنا الله وإياكم ما شئت. وما في المعروف للصادر والوارد وحماد الثغور كان يجاهد في سبيل الله، عبد الله بن مبارك كان يجاهد في سبيل الله، فأهل الحديث والغدر في كل زمان ومكان هم أصحاب الثغور، والقناطر الذين جاهدوا في الله حق جهاده واتبعوا رسوله على منهاجه الذين أذكارهم في الذهن مشهورة وألفاظهم على الأوقات محفوظة. ذكر السجد لما قرأنا قبل أيام ترجمة قيس بن عباد في درس السبت، وذهبنا إلى في